بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والمملوك ونحو ذلك. بعد أن ذكر لمن في هذا الباب جملة من حقوق الإنسان والصاحب وشروط من تصاحبه وجملة من الآداب في معاشرة الخلق، ذكر هذا الباب بعد ذلك فيما هو من الحقوق، سواء حقوق المسلم أو الرحم أو حقوق الجار. الإمام ذكرها سردا يعني بدون أدلة إلا نادرا، وكل واحدة من هذه التي ذكرها عليها الأدلة، يعني سنذكر بعضها إن شاء الله، لكن الشيخ ذكرها سردا يعني. قال: فمن حقوق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته، يعني إذا قابلته في الطريق أو في غير الطريق تبدأه بالسلام، تسلم عليه: السلام عليكم. والسلام هو تحية الإسلام، أما صباح الخير وبنجور وغود مورنينج والكلام من ده فهذه ليست تحية الإسلام، تحية الإسلام السلام. وتجيبه إذا دعاك، إذا دعاك في وليمة في عرس أو في شيء تجيب دعوته. وتشمته إذا عطس، وتشمته إذا عطس تقول له يرحمك الله إذا عطس. وحمد الله، وحمد الله ليس في سره، إنما حمد الله بأن تسمعه فتقول له يرحمك الله. وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وأن تبر قسمه، وتنصح له إذا استنصحك، إذا طلب منك النصيحة تخلص له النصيحة، وتنصحه كأنك تنصح نفسك. وهذا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. إذا مات فاتبع، يعني تشهد الجنازة وتتبع الجنازة وتدعو له. أيضا من هذه الحقوق: وتحفظه بظاهر الغيب إذا غاب، تحفظ عرضه، لا يعني تخنه في عرضه، لا تتكلم عليه، لا تغتاب، لا تنم. وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. وهذا كما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعلم من أو يعلم من يعمل بهن، يعني جمل نصائح آداب ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من يأخذها فيعمل بها، وكذلك يعلم الناس أن يعملوا بها. قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي وعد خمسا، فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ومن هذه الحقوق: ألا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا بفعل، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأن تتواضع للمسلمين ولا تتكبر عليهم، ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض. يعني زي ما قلنا قبل كده، الأصل أنت ترد غيبة المسلم، الأصل أنت ما تسمعش أي كلام على مسلم. وإذا الإنسان اضطر لذلك بأي سبب من الأسباب أن يرد غيبته، لكن أن ينقل الكلام أو أن يعني يسمع ويتلذذ بهذا ويبدأ الكلام يعني يروح ويجي ويدور ونقعد بقى نتكلم ويبقى المسألة كلها عبارة عن غيبة وخوض في أعراض الناس وذكر الناس بالسوء وسوء ظن، فهذا مما لا يجوز في شرع الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يغتاب أحد ولا يبلغ كلام أحد على أحد ولا يؤذي مسلم بلسانه ولا يخوض في عرضه ولا يتكلم عليه، وإنما الأصل أن يدافع عن المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. يعني من دافع عن عرض أخيه ورد عن عرض أخيه رد الله عز وجل النار عن وجهه يوم القيامة. قال: ومنها من هذه الحقوق ألا تزيد في الهجر أو في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه. لمن تعرفه يعني لو إنسان بتعرفه أقلك بالله أو قريب أو غيره لا تهجر أكثر من 3 أيام. للحديث المشهور في ذلك وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به ثلاثة أيام فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. يعني إذا بعد 3 أيام إذا التقى فسلم المسلم على أخيه فرد عليه السلام كلاهما بريء من الهجرة، من مخالفة هذا الحديث، مخالفة هذه السنة أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. إن لم يرد فأنت بريت من الهجرة، يعني خلاص أنت يعني غير مذموم بهذا لأنك بدأت بالسلام وألقيت السلام. قال: واعلم أن هذه الهجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنيا، يعني يكون في خلاف في أمر الدنيا، أما حق الدين هو زي العاصي أو المبتدع فإن هجران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. أهل البدع وأهل المعاصي يمكن أن يهجروا فوق 3 أيام، وهذا على حسب المصلحة، يعني لو كان المصلحة في هجره يبقى الأولى أن يهجر. يعني لو أنت هجرته حيرتدع، حيعتبر إن هو أخطأ وحسن وعصى عصى الله تبارك وتعالى، يبقى الأولى أن تهجره. أما لو كان هذا لا يؤثر فيه، يعني هجرته أم لم تهجره مش هيأثر فيه المشكلة يعني، بل ربما يزداد، فالأولى ألا تهجره حتى تظل العلاقة بينك وبينه فتستطيع أن تنصحه وأن تعظه وأن يكون هذا التواصل ربما يكون سببا في ترك المعصية أو في ترك البدعة. لكن على العموم إذا كان هناك إنسان بيعمل بدعة أو معصية فيمكن أن يهجر فوق 3 أيام من أجل أن يرتدع عن بدعته أو يرتدع عن معصيته لله تبارك وتعالى، وهذا لا يدخل في هذا الحديث. وحتى العلماء يذكروا في ذلك يعني مقولة يقول لك: الزجر بالهجر، الزجر بالهجر. أحد الأئمة أظن الإمام الشوكاني له رسالة في هذا، في الزجر بالهجر، إن هو بتهجره من أجل أن يرتدع عن الحرام أو يرتدع عن البدع عشان يبعد عنه، يحس أن أهل الخير أهل الصلاح أهل التقى أو أصحابه وأحبابه وأحبابه سيهجرونه مع وجود هذه المعصية أو مع وجود هذه البدعة فيرتدع عنها ويتركها. ومن هذه الحقوق أن يحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع، وألا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه، ويستأذن 3، فإن لم يؤذن له فلينصرف. الأصل في المسلم أن الإحسان منه إلى المسلمين هذا هو الأصل، دائما الإحسان منك إلى أخيك المسلم هو الأصل، تحسن ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وألا تدخل عليه بيته إلا بإذنه، أو ألا تدخل عليه في مكانه إلا بإذنه، وتستأذن ثلاثا، تطرق الباب ثلاثا، أو يعني تضرب الجرس دلوقتي ثلاث مرات، بعد ثلاث مرات انصرف، يبقى هو مش عايز يرد، لا يريد أن يأذن لك، حتى لو كان عارف، مش يفضل بقى بدل الثلاثة يضرب الجرس 30 مرة، يعني هو واقف قدام الباب، هتفتح هتفتح، لو ما هتف ما مش هتفتح هطقك لحد ما تفتح، لا هذه ليست من السنة، هذا ليس من الشرع، من الدين، ربما يكون إنسان نائم، ربما يكون عنده أي ظرف من الظروف تمنعه من أن يلتقي بك، ممكن لو أنت أكون هو له ظروف نفسية معينة فيها دلوقتي، لو فتح لك ممكن يحدث بينكم شجار، أو ممكن يحدث بي شيء يعكر صف العلاقة بينكم، هذا أو ذاك، فأنت مأمور شرعا أنه بعد ثلاث إذا لم يؤذن لك أن تنصرف. قال ومنها أن يخالق الناس بخلق حسن، وذلك أن يعامل كل منهم بحسب طريقته، فإنه متى لقي الجاهل بالعلم واللاهي بالفقه والغبي بالبيان أذى وتأذى. أن يخالق الناس بخلق حسن، كل الناس يخالقهم بخلق حسن، وكل واحد يكلمه بالطريقة التي يفهمها، يعني عامله على قد عقله زي احنا بنقول، يعني راجل يعني على قد حاله، راجل غلبان ما لعوش بقى تقول له تكلمه بكلام الكبير وكلام اهل العلم والكلام الفقهي، هو مش فاهم حاجة، انت هتؤذيه لانه بتحس انه مش فاهم حاجة، تحس انه غبي ما بيفهمش، وانت ربما تتأذى انت لانه ربما ممكن يرد عليك رد ليس بالحسن. لا، كل انسان يخاطب على قدره، وكل انسان يخاطب على قدر عقله، تتعامل مع كل انسان بطريقته، بما يفهمه، بما يحسنه، وتفهم كل واحد بالراحه، يعني ممكن الانسان ثقافته على قده، فلو انت عملت الناس كلها بطريقة واحدة كتير من الناس مش هتفهم كلامك، وربما يكون بينك وبينهم نفرة، ليه؟ حاسين ان انت متكبر عليهم، ان انت متعالي عليهم، يعني انت بتكلمنا بكلام انا مش فاهمينه، عايز تبين يعني ان انت عندك علم، او ان انت بتفهم، او ان انت احسن مننا، يعني فيؤدي هذا الى وجود نفرة بين الناس، او نفرة بينك وبين الناس. خاطبه على قدر فهمه وعقله، زي ما يعني بالتعبير الدارج يعني انزل له لمستوى فهمه، انت عايز تفهمه له، انزل له لمستوى فهمه وفهمه بالطريقة التي يفهمها. ومنها ان يوقر المشايخ ويرحم الصبيان، كبار السن لهم تقدير، لهم احترام، وكذلك الصغار يحتاجون الى عطف، أهل العلم يحتاجون إلى تقدير واحترام، أهل الفضل وأهل المكانة في المجتمع يحتاجون إلى تقدير واحترام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقهم. يبقى كل إنسان له منزلة ومكانة يعامل بقدرها، الصغير يحتاج إلى العطف إلى التعليم، الكبير إلى الاحترام والتقدير، إنسان ربما سبقك بسنين طويلة في طاعة الله، هذه الشيبة، هذه الشيبة في الإسلام لها تقديرها، فلا بد من احترام الكبير، وكذلك العالم لا بد أن يعرف للعالم حقه، يعامل بتقدير باحترام بتوقير بتبجيل، وأن يكون مع الخلق كافة طلق الوجه رفيقا، دائما مبتسم، دائما عنده بشر، دائما بيكلم الناس كويس مبتسم، زمنا كان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، تراه إذا جئته متهللا، يعني تشوفه يعني كأنك أحب الناس إليه، أول ما قبلك كأنك حبيب غاب عنه منذ شهور ويلتقي به، والإنسان مش هيحصل حاجة لما يبتسم في وجوه الناس، يعني هو إيه اللي هيجرى له، يعني هيتعب في حاجة، هيجيله مرض، هيحصل له ايه لما دايما يقابل الناس بابتسامه طيبه وببشر حسن وبكلام رقيق. بعض الناس لما تشوفه احيانا تقول سلام قولا من رب الرحيم. يعني اسباب ايه؟ يعني فاضل شوية تحط عليها عظمتين بالعكس ومكتوب تحتها خطر ممنوع الاقتراب عشان ممكن ينفجر في وشك. سبحان الله ليه؟ طيب يعني ممكن يقول لك انا تعبان اصلا متضايق. الناس كلها برضو تعبانة ومتضايقة كله عند اللي. لكن انا ما ذنبي انا عملت لك ايه؟ غلطت في حقك في ايه عشان بتقابلني مكشر يعني؟ ولا تسلم عليا كأن احس ان انا غلطت في حقك فاقول لك مالك وانت زعلان مني ولا حاجة انا عملت لك حاجة؟ لا، الامر مش محتاج كل ده. وحتى الابتسامة سبب من اسباب سعادة القلب وانفراج الهم. لكن لما تفضل مكسر على طول كده انت حتى لو ما عندكش حاجة تتعب انت، يعني انت نفسك تتعب. فبالك بقى الناس اللي بتقابلك والناس اللي بتكلمك والناس اللي بتشوفك. قال وأن يفي لهم بالوعد وينصف الناس من نفسه، يعني الحق حتى لو على نفسك، قول الحق حتى لو على نفسك، تأخذ الحق حتى لو من نفسك. ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه، يعني عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، يعني ما تحب أن يعاملوك به عامل الناس به. يعني هل تحب أن كل ما واحد يشوفه يكسر في وشك؟ هل تحب ان كل واحد ما يشوفك يبقى يعاملك بضجر وعصبية ووش مكشر؟ هل تحب هذا؟ لا تحب هذا. مش حد فينا، مش حد منا يحب كده، ولا حد منا ابدا اتمنى الناس يعملوا بهذه الطريقة. هل تحب انك اذا التقيت الناس او اذا عملتهم ان يحسنوا اليك على الدوام؟ ما تحب ان تتعامل ان يعاملك الناس به فعامل انت الناس به. قال الحسن أوحى الله إلى آدم عليه السلام أربع كلمات، وقال فيهن جماع الأمر لك ولولدك، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين الخلق، فأما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه، يعني أفقر ما تحتاج إليه يوم القيامة، تجزى على عملك الصالح، تجازى وتكافأ به. وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الخلق فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به. هذا كان طبعا موقوف على الحسن البصري، لكن كل جملة من هذه لها شاهد، يعني كل جملة لوحدها يعني نأخذها كأنها يعني حكمة، أو لها كل جملة من هذه الجمل الأربعة لها شواهد خاصة يعني. قال ومنها زيادة توقير ذوي الهيئات، يعني الناس اللي لهم مكانة حسنة في المجتمع برضو يعطون احترامهم وتقديرهم. ومنها إصلاح ذات البين وستر عورات المسلمين، الإصلاح بين المسلمين بعضهم وبعض. واعلم أنه من تأمل ستر الله تعالى على العصاة في الدنيا اقتدى بلطفه، يعني من تأمل ستر الله عز وجل وأن الله عز وجل يستر على العصاة اقتدى بلطفه سبحانه، يعني يستر عورات المسلمين، يعني ما يفضحش الناس، ما يظهرش عوراتهم، لا يظهر عيوب الناس، إنما الأصل أن يستر عليه. قال فإن الله جعل الشهادة في الزنا أن يشهد أربعة من العدول، أن يشهد أربعة من العدول أنهم شهدوا ذلك كالميل في المكحلة، وهذا لا يتفق، ومن هذا أثر كرمه في الدنيا يرجى منه ذلك في الآخرة، ومن هذا أثر كرمه في الدنيا يرجى منه ذلك في الآخرة. فالعبد يرى أن الله عز وجل يستر العصاة، والعبد يقتدي بهذا، بمعنى أنه أيضا يستر على الناس لا يفضحهم، يستر عليهم. ومنها أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به، يعني حفظا لعرضه أن يسيء الناس الظن به، صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به وألسنتهم عن غيبته. يعني لا ينزل نفسه موضع التهمة، ما يحطش نفسه في مكان أو في موضع يساء الظن به. ولو حدث أنه في موقف معين ربما لا يعرف الناس حقيقته فإنه يوضح لهم ذلك. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت صفية زوجته رضي الله عنها عنده فأراد أن يقربها إلى حجرتها، فاثنين من الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسرعا فقال على رسلكما إنها صفية، لو مستنوا ما تجروشا إنها صفية زوجتي. قالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني أنت كانت بتقول لنا كده ليه؟ معقولة أن حد فينا يظن هذا الظن؟ قال إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكما شيئا أو قال شرا. إن ممكن كده إيه؟ طب مين دي؟ ما هي إيه؟ يا إما زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان عليهن الحجاب فما يعرفوش دي. فخشي النبي أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئا. فالإنسان إذا كان في موقف الناظر إليه لا يعرف حقيقة الموقف يوضح حوله، بقولش أنا مالي، لا هو المفروض يظن بي ظن حسن، هذا صحيح أنه المفروض يظن بي ظن حسن، لكن قد يكون هناك موقف فيه موضع تهمة أو فيه موضع يمكن أن يساء بك الظن، فلابد أن توضح هذا الأمر. ومن هذه الحقوق أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة ويسعى في قضاء حوائجهم، يسعى في نفع المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا وإلى قضاء حوائجهم. وهذا الأمر أن يظل مع المسلم حتى يقضي حاجته أفضل من اعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. فتخيل أن تمشي مع أخيك حتى يقضي حاجته خير من اعتكافك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. شوف بقى الاعتكاف في مسجد النبي ثوبه قد ايه، شوف الركعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثوبها قد ايه. ان تمشي مع اخيك في حاجته لمصلحته هو لله تبارك وتعالى خير من اعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. ومنها أن يبدأ بالسلام على كل مسلم قبل أن يكلمه، ومن السنة المصافحة، يلقي عليه السلام باللسان ويصافحه باليد. فقد روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلمين يلتقيان فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما وألا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما. وأيضا في الحديث تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. يعني إذا تصافح المسلمان التقى المسلمان فتصافح نزلت الذنوب، نزلت الذنوب من بين أيديهما كما ينزل ورق الشجر في وقت الخريف. طالما أن أنت تقيته فصافحته. وفي حديث آخر لكن هذا الحديث ضعيف، إذا صافح المؤمن المؤمن نزلت عليهما 100 رحمة 99 لأبشهما وأحسنهما خلقا، لكن هذا حديث ضعيف لا يصح. قال ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين ولا بأس بالمعانقة. يعني إنسان عالم يجوز أن تقبل يده لكن ليس باستمرار، يعني مش كل ما تشوفه تقبل يده، لا يمكن أن تقبله كل فترة أو مرة واحدة. ولا بأس بالمعانقة، وبرضو المعانقة مش على طول، مش كل ما تشوفه إيه تعانقه، لا السنة كل ما تشوفه تصافحه نعم لكن مش كل ما تشوفه تعانقه، لا المعانقة دي إما تكون مع طول المدة أو مع الغياب. قال وأما الأخذ بالركاب لتوقير العلماء فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد بن ثابت رضي الله عنهما، يعني يمسك له الفرس حتى يركب. ممكن دلوقتي يعني تسوق العربية بتاعته أو تسوق العربية أو توصل يعني بالعربية ممكن دلوقتي مش ربنا بكرمك بعربية كده وبعدين ايه كل شايف اهل العلم وخدنا معدين تقول لهم السلام عليكم وتسيبهم في الحر وتمشي. قال والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن وأما الانحناء فمنهي عنه. في نهي عن القيام عموما لحديث أنس أنه قال ما كان شخص أحب إليهم من أحب إليهم رؤيته من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك. هو حديث صحيح. لكن إذا كان القادم مثلا أو في بيتك أو زائر أو ضيف يجوز أو يمكن أن تقوم له. ومنه ومنها ومنها أي من هذه الحقوق أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير ويناضل دونه وينصره يحفظ عرضه وماله من ظلم أي ظالم طالما يستطيع أن يرد الظلم عن أخيه. ومنها أنه إذا ابتلي بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقيه في حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره صلى الله عليه وسلم. من شر الناس عند الله أن تعامله معاملة حسنة خوفا من شره اتقاء لشره هذا من شر الناس والعياذ بالله يوم القيامة. فيعني لو إنسان ذي شر يبقى لا تتعرض لشره حتى لا يؤذيك يعني تصانعه وتلاطفه وتتركه أو أنك تتقيه. قال محمد بن الحنفية ومحمد بن سيدنا علي رضي الله عنه ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله عز وجل له فرجا. يعني أحيانا ربما كنت في عملك أو جارك أو غيره واحد لابد أن تعاشره أما رغما عنك إذا قلنا ربما في العمل ربما جارك في البيت أو غيره لا بد أن تعاشره فعاشره وعامله بالمعروف حتى إما أن يهديه الله عز وجل وإما أن يزيحه عنك. ومنها أن يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام. لماذا؟ لأن هو لا بد الإنسان الذي يخالط الأغنياء بالتحديد أو بالخصوص عنده قناعة لأن لما يخالط الأغنياء عندهم من المراكب والمفارش والزينة الكثير فربما هذا يجعله يتسخط على ما أعطاه الله عز وجل شاف أن أقل من غيره وشاف أن ده راكب عربية وأنا ماشي على رجلي وشاف أن ده عنده فيلا وعنده شقة وعنده عربية وعنده وأنا ما عنديش. فربما إذا لم يكن الإنسان قنوعا و معتز بطاعته لله عز وجل ويرى أن توفيق الله عز وجل له بالطاعة أعظم من هذه أو أعظم من هذا المتاع من متاع الدنيا فربما يؤثر هذا على قلبه فربما يتسخط على ما أعطاه الله تبارك وتعالى له. فيجتنب مخالطة الأغنياء ويكثر المخالطة بالمساكين والفقراء لأن هذا يرقق قلبه ويستشعر نعمة الله عز وجل عليه أن الله عز وجل أكرمه وفضله. ومنها عيادة مرضاهم. ومن آداب العائد أن يضع يده على المريض ويسأله كيف هو ويخفف الجلوس ويظهر الرقة ويدعو له بالعافية ويغض البصر عن عورات المكان. يعني حين يزور الإنسان المريض يدعو له بالعافية والشفاء. ومن أشهر الأدعية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يقولها سبع مرات يعني يقول له سبع مرات يكرر الدعاء سبع مرات مش يقول له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات يكرر الدعاء سبع مرات ويدعو له بالشفاء ويغض بصره عن عورات المكان، ان ربما المريض ربما لا يكون عنده مثلا يعني في الاغلب تكون الابواب مفتحه وغيره، فالانسان يحفظ نظره عن عورات المكان وعورات البيوت، ولا يطيل الجلوس. هو مريض اصلا بيبقى احيانا يحتاج الى الراحه، خاصه المريض اللي هو محتاج الراحه، يعني يصعب ان انت تجلس معاه كثيرا، يبقى تخفف الجلوس عموما سواء كان هذا او ذاك، يعني سواء كان يعني يدخل عليه المرض او لا يدخل تخفف من الزياره. ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يعني الحاجة اللي بتوجعك حط يدك اليمين عليها، قول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، تكررها برضو سبع مرات، مع يقينك بهذا الحديث يعافيك الله تبارك وتعالى. والله كم من آلام يعني لم يكن لها شفاء إلا هذا الدعاء. وجملة من آداب المريض حسن الصبر أن يصبر على الألم، وقلة الشكوى والتضجر، والفزع إلى الدعاء والتوكل على الله سبحانه. ومن هذه الحقوق أن يشيع جنائزهم ويزور قبورهم، والمقصود من التشييع قضاء حق المسلمين والاعتبار، قضاء هذا الحق أنه يشهد جنازته ويشيعه ويعتبر هو أن هذا الذي تحمله أنت الآن أو تمشي في جنازته غدا ستكون أنت المحمول. فنسأل الله حسن الخاتمة. وكذلك أيضا للدعاء للمسلم، أن هذا من أكثر الأوقات التي يحتاج إليها أو أكثر الأوقات التي يحتاج إلى الدعاء فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، سنقف على القبر ويسأل التثبيت فإنه الآن يسأل. قال الأعمش: كنا نحضر الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم. شهدوا الجنازة كان الكل أصحاب الميت، كان الكل هم أهل الميت. ليه؟ لأنه إما أهل الميت فإنهم يحزنون عليه أو معتبرون بحال الموتى، فكأن كل من يشهد الجنازة كانهم كلهم أهل الميت. والمقصود من زيارة القبور الدعاء والاعتبار وترقيق القلب. أما الذي يحدث عند القبور من الدعاء على الأنفس واللطم وشق الجيوب وغير ذلك مما يفعل، فهذا مما لا يجوز، ناهيك عن التبرك بها. والزيارات التي تحدث أثناء المواسم معينة والبعض يعملها كأنها حفلة كأنها فسحة، يجيبوا بقى الأكل والشرب والمحشي واللحمة وقاعدين، هو دي زيارة ميت. هذا هو اعتبار بالقبور؟ هذا هو اعتبار بحال الموتى؟ فالمقصود من زيارة القبور الدعاء والاعتبار وترقيق القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لأنها تذكر الآخرة. ومن آداب تشييع الجنائز المشي، يعني ما يركبش، وإن كان الركوب جائز لكن الأولى المشي، ولزوم الخشوع وترك الحديث وملاحظة الميت والتفكر في الموت والاستعداد له. وأما حقوق الجار فاعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام، فيستحق ما يستحقه كل مسلم وزيادة. وجاء في الحديث: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له ثلاثة حقوق: الجار المسلم ذو الرحم، فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث يعني نسبته إلى النبي ضعيفة، ولكن المعنى صحيح. يعني هناك جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. الجار الذي له ثلاثة حقوق الجار المسلم ذو الرحم، يعني قريب لك بينك وبينه رحم وهو مسلم وهو جار، فدي ثلاثة حقوق، له حق الإسلام وحق الجار وحق الرحم. الجار الذي له حقان، الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، الجار اللي له حق واحد هو الجار الكافر، له حق الجوار فقط. واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط، واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط، مش حق جارك عليك أن تكف أذاك عنه، هذا حق لا شك، لكن مش ده الحق الوحيد، بل احتمال الأذى والرفق وابتداء الخير، أن يصل إلى جارك منك الخير، وأن تكف أذاك عنه، وأن ترفق به، وأن تبدأه بالسلام ولا تطيل معه الكلام، وأن تعوده إذا مرض، وتعزيه إذا أصيب بمصيبة، وتهنئه في الفرح، وتصفح عن زلاته، ولا تطلع إلى داره، لا تنظر في قعر بيته، وأن تحفظ عورته، ولا تضايقه في وضع الخشب على جداره. ده زمان أيام كانت كلها البيوت كلها إيه؟ يعني دور واحد ولا الجيران جنب بعض، يعني لا تؤذيه بوضع شيء في طريقه، يعني سواء كان جارك فوقك أو أسفل منك أو أمامك أو بجوارك، يبقى لا تؤذيه بأي نوع من أنواع الأذى. مش زي ما بيحصل دلوقتي تلاقي واحد مشغل التلفزيون والتسجيل على آخره، ولا يستطيع جاره أن ينام، فضلا أن يكون بقى مريض أو طالب ذاكر وغير ذلك من أصحاب الحاجات. لا، لابد أن تراعي حق الجار، حق الجار عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيرث مع ذوي الأرحام. قال: ولا في طرح التراب في فنائه، ولا تتبعه النظر فيما يحمله إلى داره. شايل حاجة وداخل البيت ما تقعدش تبص إيدين، ولا تسأله تجيب إيه وبكام جبتها منين. سبحان الله. قال: ويستر أو تستر ما ينكشف من عورته، ولا تتسمع عليه الكلام. يعني مش ايه، حتى لو كان الصوت خارج من البيت مش هتقعد تبص وتسمع هو فيه، هو بيقول ايه، هو بيتخارج بيتكلم مع مين هو. وتغض طرفك عن حرمه، وتلاحظ حوائج اهله اذا غاب، يعني اذا غاب كان في سفر او غيره تلاحظ حوائج اهله، تسعى الى رعاية اهله. قال: وأما حقوق الأقارب والرحم ففي الحديث الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي أفراد البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، يعني إذا وصلك وصلته هذه مكافأة، أنت تكافئه على هذا، هذه ليست صلة. الصلة أنه حتى إذا لم يزوروك زرتهم أنت، إذا قطعوك وصلتهم أنت. وفي أفراد مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. يعني هو بيعاملهم بالإحسان وهم بيعاملوه بالإساءة، يرد إحسانه إساءة. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ومعنى الحديث أنك منصور عليهم، وقد انقطع احتجاجهم عليه بحق القرابة كما ينقطع كلام من سف المل وهو الرماد الحار، يعني ما لهمش حجة عليك. يعني لو واحد وضع في فمه الرماد الحار مش عارف يتكلم خالص، مش كده؟ أو هم ما لهمش حجة بالقرابة لأن هم الذين أساءوا وأنت منصور عليهم، وفعلك هذا أجر وثواب. قال والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة في صلة الرحم وفي حقوق الوالدين وفي تأكيد حق الأم. وأما حقوق الولد فاعلم أنه لما كانت الطباع تميل إلى الولد لم يحتج إلى تأكيد الوصية به، أن النفس مفطورة على رعاية الولد، ولذلك فيها أمر بإيه؟ الأمور الأمر الكثير بإيه؟ ببر الوالدين مش ببر الأبناء. ليه؟ لأن الأب أصلا، مقصود الأب والأم، فطرتهم رعاية الأبناء، مفطورون على ذلك، ولكن الولد هو الذي يحتاج إلى الوصية بالأب والأم. لكن الأب بفطرته بطبيعته يحن على الابن، يراعي حقه، يجتهد في حقه، إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولد فيترك تعليمه وتأديبه. يعني أحيانا من محبته لابنه يبدأ إيه؟ يدلله، يدلعه، يفكر ان القضية كلها ان هو يوكله ويشربه كويس وبعدين مش مهم حاجة تانية. لا، هناك قضية اعظم من ذلك، قضية التأديب والتربية والتعليم. ولذلك قال الله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا. قال المفسرون معناه علموهم وادبوهم، ومعناه علموهم وأدبوهم. وينبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه، يختار له اسم حسن، يختار له أم صالحة، وأن يحسن اسمه، يختار له اسم حسن مش يخاف عليه فيسميه اسم قبيح. لا، يحسن الاسم. يقول لك ايه، ركبوا حمار بالمقلوب وسميه مشحود. في الارياف بيقولوا كده، لما الانسان يخاف على ابنه بتاع الحسد ولا بتاع، يركبوا حمار بالمقلوب ويسميه مشحود، لان هو شحته، يعني شحته من يجابه من ملجأ، يعني شحته من الله المستعان. لا، كل انسان له من اسمه نصيب، لذلك الإنسان لابد أن يحسن اسم ولدي، اسم الولد أو البنت. ما يسميش بنته مثلا دنيا. دنيا يعني ايه؟ دنيا حاجة دنيا مش كويس، ولا يسمى فتنة يا ناقصة. ما يجب أن يسمى اسم أجنبي بقى، أو اسم غريب كده، أو اسم مش كويس. في بعض الأسماء يدل على معاني ليست بالحسنة، أو بعضها لها صفات الحيوان أو غيره يعني. فيحسن الاسم ويختار الاسم الذي له معنى طيب وحسن، له معنى طيب وحسن. قال ويعق عنه في العقيقة عن الولد، للذكر شاتان وللأنثى شاء، هذا إذا كان في صراعة الأب. أما إذا لم يكن يستطيع يمكن أن يعق عن الولد بشاء. فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة وقتنه، فإذا بلغ زوجه. وأما حقوق المملوك العبد فأن يطعمه ويكسوه، ولا يكلفه ما لا يطيق، ولا ينظر إليه بعين الازدراء، وأن يعفو عن زلته، وليتذكر عند ذلك زال لنفسه فيعفو رجاء أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه. طبعا حقوق الملك ما فيش مملوك دلوقتي، عشان كده قلناها سريعا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على معلم الخير محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.